No! تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثم ماذا Thank you.